عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم ارزقنا تطبيقه وتبليغه والعمل به وأنت راض عنا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا. يقول الله سبحانه وتعالى في محكم تنزيله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم، هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض، لا إله إلا هو فأنى توفكون. وقال تعالى: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، ويردك بخير فلا راد لفضله، يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. صدق الله العظيم. وقال رسولنا وإمامنا وقدوتنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباء فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإن له وجاء. وقال الحبيب صلى الله عليه وسلم: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بالباء وينهى عن التبتل نهيا شديدا، ويقول: تزوجوا الودود الولود، إني مكاتر بكم من الأنبياء يوم القيامة. وقال الحبيب صلى الله عليه وسلم: التمسوا الرزق في النكاح. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: تزوجوا النساء فإنهن يأتين بالمال، تزوجوا النساء فإنه يأتين بالمال. وقال صلى الله عليه وسلم: حق على الله عون من نكح التماس العفاف عما حرم الله، حق على الله عون من نكح التماس العفاف عما حرم الله تعالى. الحمد لله، نحمد ربي سبحانه وتعالى يجمعنا في هذا المسجد المبارك وفي هذا البيت وفي هذا الوقت المبارك حتى نذكر الله تعالى. هذا الجلوس يعتبر عبادة عند الله سبحانه وتعالى. أقيمي ولك أن تظل يعتبر صلاة. النبي صلى الله عليه وسلم: جلوسكم بعد الصلاة صلاة. وكذلك رب العالمين يسخرنا الملائكة، اللهم اغفر لهم، اللهم ارحمهم، تترحمنا تغفرنا مادام كتمشي دا. وكذلك الله تعالى يذكرنا في الملائكة الأعلى، رب العالمين ما ذكرنا في الملائكة الأعلى، في الملائكة نجد دارنا، نجد شغالنا، نجد شهواتنا، نسد رب العالمين حتى نطلب الله يرضى علينا، ربي راضى غفنا. اللهم نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. وكذلك الله تعالى يشان هذه النعم، ومن النعم نعمة الزواج. وهذه الأيام أيام أعراس، أيام أفراح، نطلب ربي يسجى كاع مسلمين. اللهم بارك لهم وعليهم واجمع بينهما في خير. ولكن كيف هذا العراس وهذا الأفراح تكون على أداب النبي صلى الله عليه وسلم؟ لأن شي الحياة كل المبدأ دس لغاية رضا الله سبحانه وتعالى، ديما نجي لغاية كلش هو رضا الله تعالى، دوني توكل لغاية كيف ربي رضا غفنا. فبالله قلوب ريد ديس الرضا نربي رباني وفق إن شاء الله. بالله قلوب ريد لجيس مرضاة الله تعالى ربغني بعد السيس. أول شيء بتر بالعالمين أدي رادة غفنا كيف تعد قعي بريدنا على منهاج محمد صلى الله عليه وسلم. إمامنا قدوتنا إسوتنا محمد صلى الله عليه وسلم. كيف دعت زواجنا على طريق النبي صلى الله عليه وسلم، ليس على طريق اليهود والنصارى والأغيار والهوى والنفس والغفلة والشيطان. لا، هذه سنة من سنن الحبيب صلى الله عليه وسلم. كيف أدحي سنة ولكن ليست على طريق السنة؟ إذا غنم تزدل فولد تقيم والنفع عني إذا غني ولا تزدلني. كيف تعد سنة محمد صلى الله عليه وسلم على سنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ فرب العالمين الحمد لله، أول شيء أن نحمد رب العالمين يعافينا وشان هذه العافية ربتي دوم غفنا، وكذلك مجتمع مسجدي الفرح أنه الحمد لله تفندق كل من المسجد، يعني المسجد على منهج النبي صلى الله عليه وسلم تودي كتر رحمة الدخ وسي الجيون أزواد يغزر بالتلين تصارى وسي الله شخص نعمته إلا محروم. فنحمد رب العالمين لكان الحمد لله المصدر نعرس النغم من المسجد رباني تبت. فأول شيء في الزواج مشينا الحبيب صلى الله عليه وسلم تنكح المرأة لأربع، لمالها وحسبها ولجمالها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. ف يعني الرجل دائما يتزوج هذه حوس باب الدين، خاطر هم هذه خير مما تروس قمة تخير الزوج تخير مما تروت دينا ان شاء الله اشتوج درية صالحة ان شاء الله اشحمر ندمة الدنيا دلاخرت. فكر مما تروت الزين للدومي، العمر للدومي، المال للدومي، كل شيء يقدى مش الدين اللي يقدي الدين ان شاء الله غنستعود الى مرضات الله الى الجنة. فديما بنادم يعني اهم شيء دي فيزا الدين، وكذلك اهم شيء حتى هذا الزواج يكون على طريق النبي صلى الله عليه وسلم انتو لا بعض غلطات تقانت في الخطبة حتى دي يخطب هذه قاول قاول خاطئ عقد النكاح دون جيت وترى. فبعض الشباب الغافلين، بعض الشباب اللي يعني يقلدون الغافلين وحياة الأغيار غادي يخطب يا إلا يترسلت تزنس السماس تزنس الميساج تزنس كيرتا ممكن يسوي المعاس. لا لا يجوز، ما إيش أهلك مازال مش مرتك من ما تعد لهلتش السنة تستدعي دولي أمرها بابا السنة الوكيلس الشهاد تطلب التط بالكلمة لك غطلب غلي تفلان يتزوجت على شرع الله وطريق النبي صلى الله عليه وسلم، كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. يزبل الفرض توانين يزبل توانين دخ بتولت نتسين أشتنين قنت عودتن يزبل توالفت. كذلك أنسيب الوكيل كذلك هذه الفض بلك وشي غاتشي اللي كفلانا سل كتاب نربي سنة محمد صلى الله عليه وسلم. كذلك الشهادة شهدا، كذلك تكمل ديك نوتين لك قبل أخت كزوجة كله كله ند باش كتعد لهلتش شان الشهاد سن الشهادة شهدا أزود خبرن أهل سكوتها يعني هو الرضا، خاصة البكر ميت السوسم ثلاث راضة إن شاء الله خبتها وزيباين تناشوا اللي غراضي كل شيء يفسخ. وكذلك يعني اختني وجي راسلت اختني بيت خملتك تشكرت بيت تلنتش بلا الوالي متقاعد تخملتك قاعد على وانتجا لا الفريق ولا وشو تلنتش يعني بس حق بالخاطي النتش. فيغلب الشباب غلطا تخالف الشرع عن ربي تخالف اخلاق النبي صلى الله عليه وسلم توضا فيما لا يحمد عقباه. سبحان الله توتست من لا تصمت قبل ملاش الفاضي وحدين ما شاء الله يواني وحدين قاعد تنين قبل ملاش مي ملاش اتقدني يواني وحدين نغدي فالرهجس أدي فالوضس السيني الشوال ولي يغدواني قارة ديما فهذا يكون مشاكل. كذلك مدام يخالف الشرع عن ربي ربا تستملى فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى ومن عرض عن ذكري عرض عن طريق محمد صلى الله عليه وسلم عرض عن أوامر الله ومن عرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. فأهم شيء لا نراسل ولا نكتب والو قبل عقد النكاح من عقد جوت وترى طلب اختسلو كيلس ولي أمرها ما شاء الله اختني تدلهلك وكان دمت اختني أي تورث كنت متختني أتورد أنت لا إله إلا الله ختنا تصبح أنت تقابلت لهليك من ما استقابلت تنسيبتك ديقلون حرام يشيس ربي دا جديد لا إله إلا الله فربانش طريق محمد صلى الله عليه وسلم فيا الشباب تولهت فكيف بتولي عيد بالله يخلو بها هذا يخلو برسك اختيبتي سيم المير نشوني دا بريد نشين دا بريد نغوه أبدا ربا غني هدا فلكان من لش نخص نتكلم إذا ما نتروان نتكلم إذا ما صالحات أتصف أن تخمل أجيال علماء عاملين دعاة أمة نافعة وجي أمة عايشة على الأخوة زيد فوق الماء فربا غني فهم فهذه أول شيء وكذلك الحبيب صلى الله عليه وسلم غداء خطب إليكم من ترضون خلقه ودينه فزوجوه إلا تفعلوا تكون فتنة في الأرض وفساد كبير يسوم دقن حد تغزر من ديس أمر الله سبحانه وتعالى دوظهر قد يا ربي مسرار مستقيم خدام حملك وشس وتشرط منش نتساوينا قيمة مار بايرات يا ويلك يا ولي الأمر يا ويلك بابا لن تعدى بنتجاج نسنت القنسنت ما لك استنتزاوان لو لمليش انت سبب البابنسنت يسجم الدكتور يسجم المهندسين يسجم السنغيماني الملياردير يعني نوز دوسين شاني ما نقيم التزاوان تعدى بنت ربا سنو ان شاء الله يرجع زن جنت ربا تنتي سنو الصبر يهدى يسنت بابنسنت هذا عذاب هذا مش نجيقنا حد يقول يا ربي حب الساب جناس لا يسترش الهبالج احمد رب العالمين تساوض دي الليج قل حد يقول يا ربي واتشرت يا السرارت قل يا ربي الحمد لله يخدم القوت الحلال تفضل ربا دي ألف جار ولا ونسن فبت والعيد بالله نمنع نغن استغلال المهر نغن نشرت رب ولدي تشي تنمرت هذا يكون فساد في الأمة منش المجتمعات لا ندفن في الفساد في الزنا في الخبث هامي خلف طريق النبي صلى الله عليه وسلم غلا المهر تدولد طايزوت الباطيمو تجا 200 مليون تجا تيوض طايزوت في الجزائر يقتل ولاية الذكرى تيوض مليار مليار ايه يدبوه يو في مارو 7 ملايين انا اشتغلا واحد حبيت تديها بطل وقيله راس بصله وقيله 7 ملايين انا اشتغلا نما متكحتاني واش تعيون تاع عشيرت ونتعيون نورما مش الشباب وتنتعيون يروح يخدم يروح يعرق باش يعرف قيمه مرته وفين بطل الجيون الا من رحم ربي يفو بطل الجيون بطل اش اصل قيمه يروح يحك ولا يعزم الجامعات ازودي بنت الصيف باش هذه السنه قيمه تنتبطط اللي ما يعرقش ما يقيمش غيما وفين وفي ما انا من يزعي من بطل تعشرت باطل ايريد العريس باطل انيلس باطل اسيردس باطل الوزران باطل يعمر باطل ولي تخلص تريسيتي يكسر كليماتيزوري فان الضربان باطل الجيون جيونن روح تهبر كح تربح انس ارخص مهر في الجزائر المهر نتغرديت نواض مصابر باغي نهدى وجي نسترخص خاطر تمصاب ترخص توم زبط تغلا باش انا مرديس بصح نشين جو اثنين ربي خاطر ربي تبارك تمطط الى المهر سيسير ربي جي ستان مرت ما تمطط الى تفدينس تستر العفتس تقيمة اش تدارت ان تو تمطط تغلال في العالم ربي غنهدى اما يا سي الشباب تازو تعوض مليار يا ويتلي قلوتل منش يخلص لي التيكت توني كاع نشازمغت واش ديك التيني يخلص 250 مليون لوتيل ليله وحده يعني الا لوتيل زارتنا بركه 10 نجوم 10 نجوم وجي 10 نجوم ليله الخروط ليله الشياطين منش يقي معاس 7 ايام يطلقت كلاه بوبي لا مليار لا مدام كلشي زوا شي الحمد لله دريم تنميرت ربا دي بارك ديسنت فيا شباب حمد ربي سبعة للشلاحية، عشرين للشلاحية، سمونكس باتيسري، سمونكس الانترنت، سمونكس تعاون الشر، سمونكس سوزر ديال صحابة باتيسري المجالس الشوك تريد أسيت مطوطج طمطو تغلى المرأة الصالحة قاع ناس توشد وسجدوا الأحية ربا غنهدى. وكذلك يعني أهم شيء بعد من يقرب كذلك الزواج خاصة الشاب خاطر تقريب تايزوت لم تقفى شرعيا تيف الوشو تيف تكورة، وهذه الحمد لله دكتور رحمة الوطن خاطر الشاب يزقوا الأخدم ربا تيزقس الحلال يزقوا الجامعة تعزم العلوم العصرية خاطر الشارعة ربي إن شاء الله تينجح يتبت سليمانس يزقوا العسكر غرس عامين سيزم من 18 شهر بس حتى يزود خاطي ما شاء الله تخطيب تتعزم لا في المتوسطة لتعزم العلوم الشرعية ربا دي بارك ديس فتونيو تعاد الزوج شرعيا متقفة وجان وجاس سوم رب العالمين نغو المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يامرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. يعاد كذلك يعني يأتي الزواج الآن وجد الزواج خلف الشرع عن ربي سبحانه وتعالى. فأول شيء في الزواج يعني بنادم هذا الشاب هذا زواج المد الدينس أي حاجة تقبل إليها هذا يصبح العلم مني للفرض غفت ما تنوش تفيا القرعة تنحيج وجد الفرض غفت تعزم مناسك الحج خاتي ما تعزم تندى وحدي وتعزم تخذي الفرض بس حسنا تفيا القرعة تنحيج يدول دل الفرض كنا تحجز على جهل ربي شي حاسب وتوق به. كذلك وصدت قبل للزواج وجي استمسكلت التبيوت سكان طوار التبيوت سل انترنت التبيوت اجر تربص مقبلين للزواج هذا عزمك في الميدان من الشرعيات في ميدان العلمي في ميدان اخلاقي في ميدان الايماني الروحي هذا تفصله ليك وانا على علم باش الزواج ورب هذه راه غفصه دي بارك ديس وتدفع على جهل سبحان الله العظيم ما هذا زواج يلمد بصح هذا في تبيوت الزواج هذا يتفهم بدون علم فضروري يتعلم. فالحمد لله ما في وطننا موجود تربص المقبلين للزواج اللهم لك الحمد والشكر يومين دا بقر رزما ستة ونصف ها شابت لك المسؤولية تسجد في ميدان الشرع وفي ميدان كل غوس وليغس اللهم زدنا ولا تقصنا نعمت. فكم من شباب وسن تربص منهم جاسني قنتست رقيت زلت نسوس الظلم راح يتزوج يولي على على على راسه روح مسؤولية سورة الفاتحة وسسين في وطننا احمق دا وزعمك لعبها ما شاء الله ولعبها شباب وجال وكوب هاوس تاع الحلالف هو فارع ومبالاش بيردي فارع رايح مسؤولية تاع امرأة يعد الفارغ ودونجي. فنتعلم أنسبسين الشرطك روح الميد على علم الزواج كيفاش وشغل ليك وعلى منهاج محمد صلى الله عليه وسلم مانيش بسحق الشلالك تاعك الشلالك تقدان ريالة دي قدا تحدين ولي قدي بلا الدين جالا ومربا دي بارك. فهذا كذلك أول شيء كيف الشاب هذا قبل ما دي ملش يقبل إلى تربص النغي يضيق معي يقن حد يقن عالم يقن الشيخ يقن مؤثر أسوش طريقة الزواج على طريق محمد صلى الله عليه وسلم باش يدعي الزواج إن شاء الله عبادة هذا الزواج لهلس وهو رب استجد العبادة وسنة إحيى سنة له أجر وله درجات في الجنة ربنا يوفق. وكذلك كيف كذلك فيما يخص الأعراس خاصة الأبناء الآباء ولتحتم أراس في أنيلاند سمد التقاليد أنيلاند العرف خاطي ضل فرد خاطي السنة وهي الوليمة. النبي صلى الله عليه وسلم يملاقى مع عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وني من الملياردير ملياردير الوقت يغزت بالسيسبيل اليوم يبين تفوحة بس سريحة يبين العريس تعاد هذا مس موضوض هامي توضوض هذا يحس سنت تقول في قرية صارتنا بركة غادي من شد اسمع بالشي يبهى هامي يبهى يحيى سنت محمد صلى الله عليه وسلم سرق بس 10 أيام أددوا الفلو سبحان العظيم هامي أحيان السنة يتشرد النور ودمس فعبد الرحمن بن عوف يغزر النبي سمى يبهى وليعرض محمد صلى الله عليه وسلم كل أن عرضنا الرأس ويلعرض كل ماذا بدأ ودعو تاس خيرش الشيوخ كامل سلفريق اللفريق أدي ود الفريق نوجش تعول ما ترانكين وتنعرضت وتنعرضت يرحم والديكم سلعس العرس البيت البيت من ماذا يكون إيمانس من اختصاص من ماذا يفكر الأمة كل يوم السهرات كل يوم دلبيات رباني وشان سموكز أنا سموكز الغاشي ماذا بينا وسول التوارد ولي تزع أسي شمر الدعاء زين رباتي سجا رباش يحفظ ويتعرض رباني هدا والتزع هم يتعرضان هم يتعرضان سبحان الله العظيم الإمكانيات يسيدي قن الشاب إنه يا ربي خسغام لاش خسغام لاش لنبقى تشعل تخلقا يا الله يبارك الفتن تنتل زواص البابس ناس خاطي كاش خسر البابس قال الله مرات زهل وتنحري قور زواص تسافك ماذا يفاسنك وتخطني دمارنك إنه يداوي 20 مليون الدياس شوه ناس يبت تعشي من قاعني ها غير حبيبي تعشيرت الغاشي ناس تزوج وليدك ولا تزوج الغاشي يتود نتفرينا الزواج نسمنكوز فنجال نلعور فنجالنا نشين غاشي فالنبي صلى الله عليه وسلم يغزب الله من عوف يزوج يصبح الناس أولي مولو بيشات تيخسيكت أغرست جبسي الليدان بدي قبل صدقت هذه الوليمة خاطي يسمى سبحان العظيم إلا بعد جن عرس المصويلي البانتريلي البلومبييلي يتطف الزكا إلي واسي الشميد دنس الزكا نعميه داق اللي لا الزكا باش كده وزي تنسان قود الشو هذه الش الأغنية لا إله إلا الله كثرة تنسان قا عمران يقن تكون السيروم يقن السكر بيت نقاولي تتن شي تاون ليش لك شوية يبات تتوزيد وتتوتس ما تاكلش شي مودغ باش كتهرك ما تولتيز طعمك بدا تتوتس لانك اللي معاش والواد واقيلا كان طول حسابي كاع غنغميا 100 ميسم زعما تشد حماك مريض قيم غرون ازن ديك سماس مبروك عليك دعاكم الصالح رباني فهم المهم يبات الغاشي يبات تعرض نغاشي جينا تبكري كتبها ربا دي رحمي مسلما جينا صبارك المعنى بات صبارك المعنى ولي نجمة شعرت لغالب الإمكانيات هي صبارك هي تمديت صبارك كستي منعنا دخيبها صبارك اختني نومامو الغاشي نبعد وشي متأدبين اختني واير هذا زدسن أبدا قال ناس مبروك عليك ماني مبروك ماني يغزال ولي يغزال حيا مازال ما جاب لا البيرمي لا الجينيور كاع سي ساني زدي بالك هذا زوال تبيتو تي ولاد حد مبروك الشاء خطني والسوال كاع خطني لا معلق واللي معاك كاع اللي قال واش ماشي تجو او السنت لا ادا صورتيس تلانتني حرنت قالوا لك تحرنت ورزق ورزق روح تملشد شدك زبط تملشد ورزق هالغاشي يوسد يا ودي انتهت وقع زقنو كريسبا وجي دورار المهم خطني العريس السنام زور السقام مبروك عليك مبروك ولي تسليش البياتك ولا يلها قرش المخ زقا دغول يغزير بالتقنو فجان ولس اشا ان شاء الله مبروك عليك بارك الله وعليك وجمع منك في خير اشا مدي صباح تفض ما شاء الله ودم سقاع عطريق التغمس سقاع قول يصلح يميس سلفايتسن ما سلام زوار ما تعطلناش في الغاشي روح غبش عطيك صعبتك قدا قريب ياوت معاس الكباب غبش الحجبت تزال الحليب نتغط هذا وتم ديت ينس مبروك عدو فونيو إنا يجيب 20 مليون ويجي فبتمت شوضاي وضات الزينة قلت الدين شتي ولي الامر وموجود حديث النبي صلى الله عليه وسلم ممكن وني كاع ولتنا ونتفيق السيس يعني النبي صلى الله عليه وسلم ينهض يعني كن حديث سبحان الله ويجي غاسملش نتزوان ولا داسملش نتكوره يعني يعين النبي امتى امام العمر ان عن انس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال زوجوا الابن لسبع عشر سنه ماشي الناس ملش تزوين سملش الواجب 17 عام قادر على ادي منش رباني فهم المهم والماني فانقد على عدن تتف شرا ولدنا تخالف السنه نتعطل طروان الزواج ويجي زعما تعرض الغاشي كما كتعرض غير عائلت تاع شي ربادي قبل التسد تخدم تبدل الوزران سيت فهم منك ربات وش لهنا ان شاء الله الباقين وانا تقيما المصاريف لنوسين يغلب العرسان صرف كلش يبي تقيمز القائمه يبي زعما بس القائمه تسمع لكن غير 20 البشري ليالي خمسه مواد البناء الليلي خمسة يصبح المسكين وش شهر العسل شهر الفكر يتفكر من المدير من المدير يخدم من المدير شكون اللي قالك جيب الغاشي شكون اللي قالك كل الغاشي كاش واحد راه شيعان الغاشي ديال السن وصبارك هذه سبارك كستي بركات رباني فهم نكون واقعيين نكون قبل نكون متواضعين وتكوني تغنانت مع زوال وطارت لو ست من قدرنا هموت عريضة هموت عريضة يخلط ينفخ لا لا الله هموش عريضة تشين عرشي لو سيد العدوت بغني هدا بدا موني دايرة دايرة قراج دايرة تمزوات يباين نجم دي امكانيات فايت سنت دابر بلا الغاشي ميد نعم تقيمانا شتي سونان اغلاد وارتوضنا تشن وش من عرس هذا جيت نشوف العريس ولا جيت نشوف الدروج يقال ستسيت في الدهلي ستسيت الكاسمة يقال كنت امليت ما شاف والو فوضى يقال واسي قلن ضعفي ويتندي قلن ستل انو ستل وسيند ما شاء الله سيم المقارس عرس طفل عرس طفل عرس طفل لنتمنن تبا تتمنن هرقمت ادعاد البرومي الدوز يوم الكاتر يوم السنك يوم البرقوق دعين البقرة خلاص إنش نزلني كن الزار سرسنا غجر يبتن غجر وانت غجر ذا وحدي العرس أخوات جدنش أسن ديمارو بدي الغاشي الغاشي عصر انتن دي جالي الصومات عصر يا عصر انتن دكنتن والفهمن والأحية والفهمن المحضرات دي العرس دي جراو والفهمن تخلص ومن بعد سرسن معاش تغن جيت لفريق نعم وني الوقف ذا وحدي صحب النسبة يضيف خاطي تغن جيت النفريك مع قيمن مع سني كروكودين نهار مون كرتني السرس تغن جيت الشباب النفاط بتجيني شو مطار ينول فيهم لحية مامتوني ويسو من وجيت الأدب ياو وجيت الأدب والله توني ليس من أدب كع قرقم قرم ايشو مطار يني تسدحان أسين تفضل زين لا لا يا أخي ولي ولي والف مني وش بيه رانا في فوضى وقت الغشي وعمر ولي غريس ولاد وعد زعلوك عمر الشيسو يا حبي ترقصن والشين يا تقول جمال فين تتل فريق بتبسين نحري راموني بعد أسلاب وداد الطاج طواجن المهم يقنوا من سمسكينا من وجنا خلاص ناني ما رد يسفيت سن لا فايت سلام تجارو معو منين نلتقي مني واش جد صفر المهم زوان ترقص اللوزن عاود نسيد مخلوف الناس يلا نعمروها بالمسمن المزابي راه جوعنا هذا ماهوش عرس الناس ما هو عرس ما هو ماتم الكروكودين معانا والدنيا معصوره او ما متوتي ومن الضياف السنة تقومت سيسن حمرت نغض منه نتيت موسي ونجرس مسين تنت او تنجرس مسين كتل غابت جرس مسين المصور سهل دلو ضياف متلكد مع الضياف اسخى سيدنا ابراهيم يود عجل سامين يود عجل يود افوناس التاود الضياف سيو الناس نهار مكروس انتيع النابة الف كيلومتر ادقم على كروكودين لفريقا من نتوالم يحرك دخ وجي ولا مطعم دويسو مطاع رباني فهم لضيافتش قوم السيسن متخدمة لضيافتش رب شي بارك العرسني سرتو متجي انشين باب التمدين شحال ما قدر بنعرس شو جات الضياف الضياف واسد ديسو صغار قوم السيس عمر استمديت دي سرت دا وحدي دين داس اسمع عندنا حتى دقن مسمس كاع باش قال لي كاع ناوض العرس راه عندنا شويه صوص برك ياو تولى هذيك ركودينا الشطار نسويسهم بين الناس دوك كل باش بدا يتفرج ياه وجو لي فهم الحيه رباني فهم. فكذلك اهم شيء في احياء السنه المباركه خاصه في النساء ونتخلي في الشرع عن ربي رباني فهم. كان نظري ما رو بعض نتسدنان من بعض نتولعيين مخالف عيريض عيريض خاتني مسلم الخلاص نصارى أرعى تغروضين أرعى وداي والله العظيم مصيبة السي وليكت مؤمنة أنك توسرت أتجام الطزة كانوا توسرت وأنك تمسيرتو كان بيريمي نبكري العفت ديما الصار ديما الحياة ديما أريد نقنسي ورجال زمت بيوت من مت قطفون داير نوبها مس نغاشي مت يبض مع ورجال أسقن طابريتنا انتشرت رباني فهم. في الأعراس في الأفراح باش حقيقتنا نفرح سولا ونغ خاطر من خالف الشرع نربي نفرح النغ نعد نغم نبعة الدارين جن عرس يقدم ابن عرس والسبيطار يغم مشاكل يمنغان والتقضيض والتودي سير قليل لا لبعض العرس أما سنعرس باش ماق أدقوار دقوار شتنس باش ماق تدقوار دومون تدقوار دبوك الداد لاش غيري يزمت تاويدد يزمت تاويدد تغاشي يوساد يزمت تاودي سير ويساود أكر نهب أويد خالف الشرع عن ربي خالف السنة وتفني سراف عاد نشتن بعضها ونس باش ماق رباغ النهدى سيو بدا نريح تامور تنمشاور الحوار الهدوء كيف من منا غادي تفتزا نشينا نفرح سولا ولنا غادي نشادي الغاشي دي من غنزكا رباغ نفهم. فلا نخالف الشرع نربي في هذه السنه الزواج سنه النبي صلى الله عليه وسلم فمن السنه السطرت وش المعنى هذا الفرح دزها رعي منم لا هذا ليس من الدين أتقد الله أكبر الله أكبر نتسلت يتواد كاديس ربي تمسيري الدين أعظم القرآن بعد الخطب النصائح العريس إلي يتسلت نتجل خطبت لكت الشرعة لا إله إلا الله كمثل الحمار يحمل سفار تتشم راس الخطبة يتمدو شلتس يا أختي العزيزة أنصحك بتقوى الله لا تندمان نمشمي تجل خطبت تبتوني البوهيوف المعلومات ببليوتاك ليمان لاش النور لاش كملا نسيت فمس العرس نغير دوداين انت شبيريني تم تملات بالروض امونينا الروض مسمسنا نبنوات نسلكني هذا هبال هذا هبال ولا دار جازي الساغنت البوهيوف ولا دار جازي اللي توتي شبيريني نوداين نتوامن ولاد القرده والخنازير ولا درجسني وشي درجس اظن تحونني نعوري حتى وتشبرتني تغروضي نعانت هدايم نسال الله العافيه نشند منايو لا كانت من الجند خاطري لا كان زولوني ولين ونزقلوني طمطو تيسنتس الباهس لحيا بتتوتس الحي والدقيم بتترعى تغروضي نسرعى الداي هادي متشبهة باليهود والنصارى رباغ النهدى بتتشبه دخيات الصوصة والصياء ملعونة متشبهة بالرجال اللي عند نربي لا توضى الدرفس يقنوسي كتاموني ما شاء الله تلاجرتيل داجرتيل تتشرى تخطب يعني تعزمك النصيحة لا تنصح ديمانس انتهى تغروضين رعانت حوال تشبرتني تملتنا نبوهي يوفنا ننشون براير نروض تشراسك توسرت ناسا ودي قد يا ربي حاترمي منم أدني منم بالطيريضو واستباين الكبر الكبرني الغفلتني تبغلني تجسم موني زاو صام تشنطط ادي تفزاو سماني الفونتيلاتور كراز زاوص يدم من زنقرن تسلم سوسارتني سيدم من يا تليفون لي بومبي لو بهتل يا المتكبره تجاونت بيت الله شمر للسبيطار سجرتين للسبيطار ربانج التواضع انه والعياذ بالله من المخالفات اجلغنا العراس اتقوا الله اتي والعين قلت ربي لغنا الهرمون كذا الراي دعوين الشر اسير دنموا عند العراس سمعنا دي بارك ربي عمري شما دابين الزواج دي يكون ان شاء الله دي تنميرت ادي الف ربي ولاون ان نحيا العرس من الشياطين باب العريس ليه شفت الحال لي يضص بورسي بصانا نص الموبيل تصورا التين العرس مداين النصارى والو البيت والو حبس كلش بيت لك دابا طفص الكونتور تريسيتي طفص الكونتور تسنك تمطو تتزيج تحيا حياة النصارى في بيتك والتعرض والتعرض والتاس ومسحقه يا ربي الرحيم لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق الشيء ولا حياتي والعيين لا السلاد نتلمواعين لا وقيل لنتقصارة القلم ولي يتجور ربا غني هذا ان شاء الله تختي والعيني عزمت المدرسات خدت بنت الخطاب تينيني لنت مع الرايد الغناء ربا تنتي هداي دايانا ونجمع إلا من رحم رب السن باللي لغنا الموسيقى تما سنعز الشيطان يذكس الملايكة درولن السنة من الناس هذه فسع هذه وقع جنوح راك هذه وقع الترسي هذه وقع تاكسي دون صغار العريس هذه كريسبا هذه جمد تسنى نض العرسان قانا ونجي ولا حية لك غنجمد جينا نغي قش نغاس خاضي دي قش ياو شتي دبو هيوف شتو تفدع السنة توتفت التصاور توتفت الرايس لغنا يا الشيطان يسبقاتش الهلتش واش من رجلة واش من شبيبة أدى صابرانا يسبق لهليك نسأل الله العافية خاطر هم وليتف على سنة محمد صلى الله عليه وسلم كذلك همشي من المخالفات إلا ربي لا يرضى ولا النبي صلى الله عليه وسلم ولا المسلمين تجربة التوي الزجاج بالكلاكسون الموسيقى دعوين الشر الهرمون كل وحدة الزجاج دون تزهره سبحان العظيم خرج ربي عريان كسيك سي تقصد الموسيقى وتقصد الكلاكسون او تدعك الصحة الظهر العصر من نزلت العصر تاود معي غوصة تسقط ها عريان ها وتقود يا تمصاب قود يا ربي ربا غني هذا ان شاء الله الحمد لله قوين ضجد من سنة ان النبي في حديث عن علي بن ابي طالب رضي الله عنه عن النبي صلى انه قال زفوا عرائسكم ليلا واطعموا ضحا زفوا عرائسكم ليلا واطعموا ضحا يعني هذا كان تويت ندجد هذا من هدي محمد صلى الله عليه وسلم من امر النبي صلى الله عليه وسلم بس خاطيس الكلاكسون خاطيس الزقا الشباب اشتيا نسيب الشباب اشتيا بابا حافظتي الليج خاطر بطا الزواضي وين تسلغنا الكلاكسون لاني يجور مع اسم الكورتاج من الشياطين حموك بتس كروسة تجديد مع الكلاكسون اسم نسحققش غزريك تكروسة موني اللي فارسة موني طفان شعلا تاويت تشتشي صدقن ربي اتزواص الكورتاج الملايكة متي ويت صدقن ربي تزواص الكورتاج الملايكة رباني فهم ان شاء الله دي ألف ربي معه ورجازس أتنزل الأحمد أتنزل الملائكة مدان تصنها المنكرة الصيف نجوج للعنة لو سوري التفلسس أذين يا رب وليسج يوسش العلتنا توطى والعيد بالله لأن الدعاء المظلوم مستجاب ليس بينها وبين الله حجاب ستوسل يا عمر طلق سيد الوبريد ساعات تسلت سني غلديني لاش ناس ناتورني أتناول الطواف الكعبة الدينات نديروها طواف السعي بين الصفا والمروه ازدنا لسبن سمارا كل ادعى ونشر سبحان ركيت انفس منايو حموليك الشباب اللي نطايش واستشلت مرسيدس تاعك لابيام تاعك الهونطاي تاعك طيش بجهة. نحب الدين نحب الحياة نحب الوقار ربنا نهدى ان شاء الله. فالشباب سمع متزن ديليك تدليك وشعليتك تربيت تشيوط تحمل درجته كمل سوت ترجزز على طريق محمد صلى الله عليه وسلم وجي على طريق الدعوة الشر ربنا يفهم. وكذلك هذه السنة كذلك ربنا تجعل اسم ترى السنماء نحذر من التصوير من التصوير ودسنا يتصور بورس وصنط لي موبلي فسنسن نتبين تيزدنان نتبين تيزاوين نتبين بورس نتبين كلش فوضى العريسة التين ثلاثة أيام عاس الإذاعة الوطنية دي الإذاعة العالمية بيتد له ربا غني هذا إن شاء الله طالما من العريس يتطاعد من استقنى يتقنى زعزر تقنى الصمت دو حولي شبرت يتقنى زعزر لما حولي يلوارع شارع دعا الدورع صمت من العلم شارع دعا العالم ونستقنن دل قدوة الشيخ دل الإمام دل العالم أنا دعا أنت أترك إذا مسنا نواريض المخالفات ولو وابت ولا بد صورة تذكارية أترك إذا يشري لكاميرا شحمل ألف شحمل ألف ليشريت أشين المهر يغلى أشين شراني يغلى الشاس العز روح خلص ريسيتي لشغيري روح عود باطومات شغيري روح عود دغرهم نفطر لشغيري ربا غني هدا أنقود يا ربا توات الزواج من سنة محمد صلى الله عليه وسلم من هدي النبي صلى الله عليه وسلم ولكن على طريق محمد صلى الله عليه وسلم وليس على طريق اليهود على طريق النصارى على طريق الأغيار. وكذلك كيف أن عمرت يعني بيت الزواج بذكر الله تعالى خاصة انت بيوت ميزوان تدسون تدسون بيوت أهم شيء ربادي هداتني تدسون تبيوت أدعزم صورة البقرة تبيوت صورة البقرة التعقم تبيوتني إن شاء الله إن شاء الله التعقم وللدور الشيطان تبيوتني أسبوع ولكن مع طريق النبي صلى الله عليه وسلم غادت في التبيوت الغيبة والنميمة وما لا يرضي الله سبحانه وتعالى هذا كل شيء إلا الحسد إلا الغيرة إلا تسمين إلا كلش ربنا نحفظ هكذا. وكذلك إن شاء الله أن ننوي الخير. ونصيحة أخيرة للشباب كذلك سي الشاب متمل شد والدقيمة نيفون بورخس ريقل شعرك ريقل هندامك ريقل كلامك تقعد مسؤول على مادة مسؤول على سيارة مسؤول على موتو مسؤول على اللوش مسؤول على أرض إمارو تجد ميتاق غليظ كونترا مع ربي ميتاق غليظ خاطي كونترا مع شركة خاطي كونترا مع حانوت كونترا مع ربي إن شاء الله تمقود من الجنة إن شاء الله شريكة حياتك خاطي غير الشهوة ديال الجنس لا ربتي إن شاء الله ما تروتش ربي جي نجيب زورية صالحة العلماء متفقهين أتكم من سواد أمة محمد صلى الله عليه وسلم في المحشر تزوجوا الولود الودود فإني مباهن بكم الأمم يوم القيامة رباني السيسم. فيا شاب تزوج دي والدقيم سي والدقيم بتا وخلطت وجدت من شدي غتخلط الجر استاذت تبيوتك قهوات تبيوتك ترتوارت تبيوتك عمر تبيوت أخدم تمشيدة تبيوت يدقوان ربا ونهدا وتجد تسمين بتيرانهم يطول تابيوتك ومار هذا يطول ديني ولا يزوال الصد ديني دي الدين رباني فهم. فكيف هذه من أداب بعض الأداب يعني كيف دعاد العرس باش ربا دي بارك باش كنت عيدي تقاليد برك فولكلور برك لا إذا ما دعاد العرس ربا دي راضى السيس إن شاء الله هذه راضى السيس ماذا بينا كل عرسة دي ملش ربي إن شاء الله تألف مع الهلس تعيدي غرنا والعيد بالله قائمة من الطلاق أبدا إن شاء الله يملش رب بس يجمع من طارواص إلى الجنة أن تدخل من المعلمة نحور العينية رباني فهمي وفقان الخير. ففي هذه الأيام العرس وكذلك نصيحة أخيرة للنساء، رباني هذا كذلك تستنتي منسن تولهنت كذلك من العطر من الرائحة تم تتفق بالمتعطرة تلملعونة ولذو تبخر تبيوتنا نليس ما شاء الله تبخر دا وحدي علق حولين نمي كومار والتعلق حولين نمي تبيوت لش كنت فاطف وحيد سلا وكذلك ماذا بيك والتتلحق ورجاز النم زين دعتك الصحة العرس زين ناسي ورجاز ندخ يغلب يدبوه يوفات التزيني يرجي برانين التزيني العرس التاوت تدارتس التقنت شبرت نتصاليت شوف ربا غني هذا إن شاء الله. وكذلك ديما كنت تآلف مع ورجاز حتى العرس اني واستفغ إلا بإذن زوجك بالترجاز اني مغسي قتل حاجة نغولي قبيل نغيس حقام نغرم بورس وعزام تدارت انم طروان انم رجاز انم قبل العرس ديما دعا التوافق أدعى الحوار أدعى التعاون من يدق من عبورغس من يطفن بورغسو ويجي نشيد هكا هملغ العراس تروك نتجي لغزوة أحد أغلد لأن معه خباط الكونتورات مع تبيد والقوايل معه خلط مدن ومن بعد أصوال خلق ورجي أن تروانم وتندم يدغي شمي ومن فعل العراس ربا غني هذا إن شاء الله أنطلب رب العالمين إن شاء الله غنوش حياة الرسلمة حياة الأخلاق حياة الهدوء في أفراحنا يبارك إن شاء الله في جميع الأعراس يجيتنا على طريق النبي صلى الله عليه وسلم ينجب منه دورية صالحة هذا يكون إن شاء الله خير وخلف لخير سلف واستغفر الله العظيم وأتوب إليه سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك وأتوب إليك ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لكنا من الخاسرين يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام برحمتك نستغيث اصلح لنا شؤوننا كلها ولا تكلنا أنفسنا طرفة عين اللهم بارك في جميع المتزوجين في بلادنا وسائر بلاد المسلمين اللهم بارك لهم وعليهم واجمع بينهما في خير وانجب منهم ذرية صالحة تخدم الإسلام والمسلمين اللهم نسألك رضاك والجنة وما قرب لها من قول وعمل ونعوذ بك من سخطك والنار وما قرب لها من قول وعمل رب ارحمهما كما ربياني صغيرة ربنا هب لنا من زواجنا وذرياتنا قرة عين واجعلنا المتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار رب اغفر وارحم تخير الراحمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وباركت على سيدنا ابراهيم وعلى آل سيدنا ابراهيم انك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.